بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة. واذكر حديثا لما ذكر رحمه الله الأدلة على علو الله من كتاب الله من الآيات، وأشار إلى الآيات المتضمنة لهذا المعنى لهذه الصفة لمسألة العلو، عقد هذا الفصل للإشارة إلى ما دل على ذلك على علو الله من السنة، فهما الأصلان اللذان يرجع إليهما في معرفة الدين: الكتاب والسنة. هما المرجع في معرفة دين الله عقيدة وشريعة. وسيشير إلى جملة من الأحاديث ويفوته أشياء، هو اعتذر عن عدم ذكرها لصعوبة سردها في النظم. نعم. واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان. واذكر، نعم. واذكر حديثا في الصحيح تضمنت كلماته تكذيب ذي البهتان. نعم. لما قضى الله الخليقة ربنا كتبت يداه كتاب ذي الإحسان. نعم. وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. هذا الحديث في الصحيحين ثابت، أن الله لما فرغ من خلق الخلق كتب كتابا عنده موضوع فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. فهذا من أدلة السنة على علو الله بقوله في اللفظ: فهو عنده وضع على العرش. فهو عنده، هذه العندية الدالة على المكان في العلو، كما قال في الملائكة: إن الذين عند ربك. فهذا الكتاب عنده فوق العرش. نعم. وكتابه هو عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي، وذاك لرأفتي وحناني. يعني ذكر معنى الحديث في النظم، نظم معنى الحديث. فأشار إليه وذكر مضمونه في البيت المذكور الأخير. نعم. أعد البيت. وكتابه عنده وضع على العرش المجيد الثابت الأركان. إني أنا الرحمن تسبق رحمتي غضبي، وذاك لرأفتي وحناني. وذلك لرحمتي وحناني، هذا يعني من المعنى، لا أنه من لفظ الحديث، لكن من يعني المقتضي لكتابة هذا الكتاب هو رحمته سبحانه وتعالى، أنه رحيم بعباده. فالمقتضي لكتابة هذا الكتاب وأن رحمته تسبق غضبه لكمال رحمته ورأفته بعباده. نعم. ولقد أشار نبينا في خطبة نحو السماء بإصبع وبنان. يشير إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس بعرفة، وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فأشار إلى السماء بأصبعه وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. هذه الإشارة إلى السماء من أصح الأدلة الفعلية على علوه سبحانه وتعالى، فدل على العلو من السنة جملة من الأحاديث القولية والفعلية. نعم. مستشهدا رب السماوات العلى ليرى ويسمع قوله الثقلان. نعم. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان؟ يعني هل الرسول بإشارته يستشهد السماء أو يستشهد من فوق السماوات؟ الثاني هو المعقول والمفهوم الذي فهمه الصحابة والتابعون، يستشهد رب العالمين الذي فوق السماوات، لا يستشهد نفس السماء وذات السماء. نعم. أتراه أمسى للسماء مستشهدا أم للذي هو فوق ذي الأكوان؟ سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبيان. وهذا حديث ثالث أو رابع جاء في دعاء الرقية، ربنا الله ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. الشاهد قوله ربنا الله الذي في السماء، أي يا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه. يرحمك الله، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. نعم. ولقد أتى في رقية المرضى عن الهادي المبين أتم ما تبيان، نص بأن الله فوق سمائه فاسمعه إن سمحت لك الأذنان. نعم. ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان. أيضا هذا حديث آخر، وهو حديث العباس مشهور في ذكر الأبعاد التي بين السماء والأرض وبين السماوات، وفي آخره والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. نعم. ولقد أتى خبر رواه عمه العباس صنو أبيه ذو الإحسان رضي الله عنه. نعم. أن السماوات العلى من فوقها الكرسي عليه العرش للرحمن. هذا اللفظ كون الكرسي كون العرش على الكرسي، هذا كأنه أراد الفوقية العامة، ضرورة أن العرش هو أعلى المخلوقات فلا بد أن يكون فوق الكرسي، وليس مقصوده أن الكرسي أن العرش على الكرسي، بل الذي جاء في الحديث ذكر أن العرش فوق الماء والعرش فوق الماء، فبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. أما قوله فوق الكرسي فهذا يظهر أنه اضطره النظم حتى يقول ذلك، ولا يقصد الفوقية المباشرة كما أن العرش فوق الماء. إشكال الشيخ محمد على الجملة دي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حديث رواه العباس عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع بينها مسيرة كذا وكذا وذكرها، وأن الكرسي فوق ذلك والعرش فوق الكرسي، وأن الله تعالى فوق العرش ينظر إلى عباده، فهذا حديث دل على العلو. ما في شك. انتهى. انتهى. نعم بال أحسنك. والله فوق العرش يبصر خلقه فانظره إن سمحت لك العينان. نعم. واذكر حديث حسين ابن المنذر الثقة الرضا أعني أبا عمران. نعم. إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل آوان. هذا الحديث المشهور عن حسين بن المنذر، قال له الرسول كم تعبد؟ قال ستة أو سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال ما الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. واذكر حديث حسين بن المنذر الثقة الرضا أعني أبا عمران. عمران بن حسين، عمران الصحابي المشهور هو ابن حسين هذا. نعم. إذ قال ربي في السماء لرغبتي ولرهبتي أدعوه كل آواني. نعم. فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني. نعم أقره لأنه نطق بالحق، قال الحق كما قال في شأن الجارية كما سيأتي. نعم. فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني. حيست بل جهيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن. على حد قول المعطل نفاة العلو عندهم من يقول هذا هو قوله هذا يقتضي أن الله في جهة أو أنه جسم أو أنه في حيز، وهذه الألفاظ الحيز والجهة إطلاقها على الله نفيا وإثباتا هي من الألفاظ المجملة التي لا يصح إطلاقها إلا مع البيان، ففيها تفصيل. إذا قال قائل الله في جهة يسأل ما الجهة في مفهومك، فإن كان يريد بالجهة شيء مخلوق وأن الله يحيط به هذا المخلوق قلنا لا، الله لا يحيط به شيء من المخلوقات. وإن أراد بالجهة ما وراء العالم فالله تعالى متميز بائن من خلقه، فهو هناك في العلو المطلق الذي ليس فوقه شيء. نعم أحسنك. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران. هذه مقالتهم، يقول إنك حيزت أو جسمت أو حيزت أو جسمت أو جهيت على حد الكلمات التي قال، يقول هذه مقالتهم لمن قال مثل ما قال حسين أبو عمران. نعم حيد البيتين. صحيح. فأقره الهادي البشير ولم يقل أنت المجسم قائل بمكاني. حيست بل جهيت بل شبهت بل جسمت لست بعارف الرحمن. هذه مقالتهم لمن قد قال ما قد قاله حقا أبو عمران. فالله يأخذ حقه منهم ومن أتباعهم، فالحق للرحمن. لأن رمي المتكلمين المعطلة رميهم للمثبت بأنه يقول ذلك في رب العالمين هذا ظلم وعدوان، والله تعالى ينصف المظلوم من الظالم، هذا عدوان منه. فإذا قالوه في معين أو قالوه بإطلاق فالله تعالى سينتصر للمظلوم ويأخذ حقه منهم، والحق له سبحانه وتعالى. فيجمع هؤلاء بين التنقص لرب العالمين والظلم للموحدين، يجمعون بين تعطيل رب العالمين والتنقص له والظلم لأوليائه وأتباع رسوله. نعم. أحسن إليك. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان. يشير إلى حديث الجارية. نعم. وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. المعطل يرمي من يقول الله في السماء، يرميه بالكفر، لأن عنده أن وصف الله بالعلو والفوقية يستلزم أمورا توجب الكفر، توجب الكفر عنده. وشهادة وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. وصف المعطل بالعدل على وجه على سبيل التحكم، وإلا فالمعطل ليس عدلا بل هو مبتدع ضال فاسق، ليس بعدل وشهادته باطلة، فهو يشهد على الموحد بالكفر، يشهد على الموحد المثبت للصفات والعلو يشهد عليه بالكفر. نعم. وهذا نقيض شهادة النبي، فالله شهد للمثبت بالإيمان وهذا يشهد للمثبت بالكفران. نعم. عاد بيتين. أحسن عليك. واذكر شهادته لمن قد قال ربي في السماء بحقيقة الإيمان. صلى الله عليه. وشهادة العدل المعطل للذي قد قال ذا بحقيقة الكفران. فالشهادتان على النقيض، شهادة المعطل نقيض شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول شهد لمن أثبت العلو بالإيمان وهذا يشهد له بالكفران. نعم. أحسنك. واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. لأراك يعني أحكم أي الشهادتين حق، أحكم بين الشهادتين، وإني لأراك تشهد. نعم. لأراك تقبل شاهد البطلان. لأراك لأظنك بناء على ما غلب على الناس من المذاهب الكلامية والقول بالتعطيل، يقول وإني لأراك فكأنه يخاطب أحد المعطلة أو أحد المنتمين لهذه المذاهب. نعم. فاحكم. واحكم بأيهما تشاء وإنني لأراك تقبل شاهد البطلان. نعم. إن كنت من أتباع جهم صاحب التعطيل والبهتان والعدوان. نعم. بهذا القيد قيد، قال إن كنت من أتباع جهم فستشهد بالشهادة الباطلة، لأراك تشهد، لكن قيد قال إن كنت من. فمن كان من أتباع جهم فسيشهد شهادة المبطل، وهو الشهادة بالكفران على من أثبت العلو. نعم. واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا، ذاك الصدوق الحافظ الرباني. نعم. ايش تقول؟ اقرا البيت. واذكر حديثا لابن إسحاق الرضا، ذاك الصدوق الحافظ الرباني. يظهر أنه يستعمل الشيخ الرضا كثيرا، وهي أوفق لوزن البيت. واذكر حديث ابن إسحاق الرضي، يظهر أن البيت لا يستقيم مع الرضي. نعم. أحسن الله إليك. في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربي المنان. نعم، سيأتي التصريح بمعناه، وهو حديث الذي رواه جبير بن مطعم في قصة الأعراب الذي قال للنبي إننا نستشفع بالله عليك، نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر عليه. نعم. أحسنك. في قصة استسقائهم يستشفعون إلى الرسول بربي المنان، فاستعظم المختار ذاك وقال شأن الله رب العرش أعظم شاني. نعم. الله فوق العرش فوق سمائه، سبحان ذي الملكوت والسلطان. نعم. ولعرشه منه أطيط من مثل ما قد أطى رحل الراكب العجلان. هذا حديث الأطيط المشهور الذي فيه أن للعرش أطيط كأطيط الرحل عليه الراكب، وهو صوت الأطيط، هو صوت الرحل، وهو الذي يوضع يجلس عليه الراكب على البعير، الذي يسمونه الآن اسم الشداد واسمه الرحل. إذا ركب عليه ثقل الحبل عليه صار له صوت نقيض، يمكن من نوع نسميه صرصر مثلا، إذا ثقل الحبل على الرحل أو ثقل الراكب على الرحل صار له نقيض أو أطيط. نعم. تقول ايش فيه؟ من الله نعم. سويك. لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان. نعم. ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. يعني أصحاب الأهواء يمدحون الراوي إذا روى ما يوافق أهواءهم، ويذمونه إذا روى ما يخالف أهواءه. هذا شأن المتبع لهواه، يدور مع هواه مدحا وذما، فطعنوا على ابن إسحاق لرواية هذا الحديث، ولو روى حديثا غيره مما يوافق أو يكون في شبهة لهم مدحوه. أهل البيت. أحسنك. لله ما لقي ابن إسحاق من الجهمي إذ يرميه بالعدوان، ويظل يمدحه إذا كان الذي يروي يوافق مذهب الطعان. الطعان ليس مدحا، الطعان المعتدي الطاعن على الحق وأهله يوافق مذهب الطعان، لأن كلمة الطعان تارة يستعملها ابن القيم مدحا، الطعان يعني المجاهد، الطعان لعدوه، وتارة استعملها هنا في الطعن العدواني، الطعن العدواني. نعم. كم قد رأينا منهم أمثال ذا، فالحكم لله العلي الشان. نعم. هذا هو التطفيف، لا التطفيف في ذرع ولا كيل ولا ميزان. هذا هو التطفيف، يعني ما يوافق الهوى تقبله وتمدح من أتى به، وما خالف هواك تذمه وتدفعه، هذا من نوع ما قال الله في المطففين: إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا اكتالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيكيل بمكيالين كما يقال، يكيل بمكيالين، فإذا كال لنفسه كال بمكيال، وإذا كال لغيره كال بمكيال آخر، فهذا هو الذي يكيل بمكيالين، وهذا هو التطفيف. نعم. أحسن عليك. واذكر حديث نزوله نصف الدجاء في ثلث ليل آخر أو ثاني. وهذا إشارة إلى أن حديث أو حديث النزول هو من جملة أدلة العلو كما تقدم. الاستدلال بتنزيل القرآن وإنزاله هو من أنواع أدلة العلو، كذلك أحاديث نزول الرب في ثلث الليل الآخر هو من أدلة العلو كذلك، لأن النزول إنما يكون من علو. نعم. فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن، يعني من ليس في العلو يمتنع وصفه بالنزول، من ليس في العلو يمتنع عقلا وصفه بالنزول. أعد هذا البيت. فنزول رب ليس فوق سمائه في العقل ممتنع وفي القرآن. نعم. واذكر حديث الصادق بن رواحة في شان جارية لدى الغشيان. هذه قصة عبد الله بن رواحة، قصة مشهورة يذكرها من ترجم له ويذكرها المؤرخون، بقصة مشهورة أن زوجته غشي جاريته فغضبت زوجته فقال: أبدا ما صار. قالت: اقرأ اقرأ إن كنت صادق. فأتى بأبيات وأوهمها أنه قرآن، والشاهد منها ما في الأبيات من ذكر أن الله تعالى فوق سماواته. عندك الأبيات في القرآن. صحيح. ماذا قال؟ عبد الله بن رواحة أحسن عليك. قال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين. شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. هكذا. نعم أحسن عليك. هذا هو الشاهد: وفوق العرش رب العالمين. نعم. فقالت المرأة تطيبة: آمنت بالله وكذبت بصري، لأنها رأته على جاريته سريته. نعم. أحسن. نعم. واذكر حديث الصادق بن رواحة في شان جارية لدى الغشيان فيه الشهادة أن عرش الله فوق الماء خارج هذه الأكوان والله فوق العرش جل جلاله سبحانه عن نفيذ البهتان. ذكر ابن عبد البر في استيعابه هذا وصححه بلا نكران. قال في النفس من كون عبد الله رضي الله عنه يقرأ عليه الأبيات ويوهمها أنه قرآن، ولعدم معرفتها مشت عليها الحيلة عبد الله عنه ورضي الله عنه. وش قالوا في التحقيق عندك؟ تكلموا عن قال أحسن الله إليك، أخرج هذه القصة الدارمي في الرد على الجهمية وابن قدامة في إثبات صفة العلو وابن عساكر في تاريخ دمشق والسبكي في طبقات الشافعية والذهبي في السير، وأوردها ابن عبد البر في الاستيعاب وصحح طرقها كما سيأتي، وأوردها الناظم في اجتماع الجيوش ومختصر الصواعق، وأوردها شيخ الإسلام في الحموية وشارح الطحاوية، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه هذه القصة بلفظ آخر الأبيات وهي شهدت إلى نعم صحيح. كثير من هذه المرويات يعني يثبتها الأئمة لما فيها من المعنى المقصود، مقصودهم ما في هذه القصة من ذكر العلو ولا، وكأنهم لا يدققون فيما تضمنته القصة من الجوانب الأخرى. وإلا فهل يجوز أن يقرأ الإنسان أبيات ويقول هذا قرآن؟ إذا قال جاهل اقرأ علي قرآنا فقرأت مثل هذه الأبيات التي فيها ذكر الله، هل يجوز هذا توهمها أنه قرآن؟ لكنهم يرونها لمقصود معين ولا يدققون في محتوياتها الأخرى، والله أعلم. الشيخ محمد ماله عليها تعليق؟ سمح صليك الشيخ محمد قال حديث ابن رواحة هو أن عبد الله بن رواحة عنده جارية فدخلت عليه امرأته فأخذت السكين لأنها غارت كيف تجامع الجارية فغارت منها، فقال على مهلك أتحبين أن أقرأ عليك؟ والمعروف أن الجنب لا يقرأ القرآن. قالت نعم اقرأ. فقال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. الشاهد قوله وفوق العرش رب العالمين لما قرأ عليها البيتين قالت إذن لا جماع لأن الجنب لا يقرأ القرآن، فظنت أن هذين البيتين قرآن فهدأ غضبها، فأخبر عبد الله بن رواحة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره على قوله وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وبدون تعقيب قوله ابن عبد البر في استيعابه أي كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر رحمه الله. لكن الشيخ ما تعقب، ما في تعقيب على الجانب هذا. لا أحسن لك يا عبد الله. نعم. إن وجدتم من يعني تعقب على ما في القصة من من التعبير عن الأبيات بأنه قرآن فاذكروه. مشهور حسن سلمان. ها؟ مشهور حسن سلمان هذا طالب علم في الأردن وذكر كتاب في قصص لا تثبت وذكر منها هذه القصة. وذكر من التعليل هذا المعنى يتعرض الاسماء. لا ما يكفي. لا هو ذكر قصص مشهوره. هذا هو الاشكال الذي في نفسي من هذه القصه فقط. ولكن اطباق الائمه على ذكرها عذر يعني اعتذاري أنهم لم يقصدوا إلى نقد المتن من كل وجه، إنما قصدوا ذكر القصة لما فيها من المعنى المقصود. كما ذكر الشيخ الإسلام نقول عن بعض المصنفين فيها إشكالات، والشيخ الإسلام لم يتعرض لما فيها من الإشكالات لأن مقصوده ما في المنقول من ما يؤيد مقصوده، ولم يتعرض للإشكالات الجانبية أو الداخلة تبعا الوالية المذكورة تبعا كما في الحموية. نقرأ في الحموية نقولا فيها بعض الإشكالات ولم يتعقبها، وإنما قصد ما تضمنه النقل من المعنى الذي قصد تقريره وإثباته. نعم نعم أحسن إليك. وحديث معراج الرسول فثابت وهو الصريح بغاية التبيان. نعم. وإلى إله العرش كان عروجه لم يختلف عن صحبه رجلان. لم يختلف من صحبه رجلان. نعم. واذكر بقصة خندق حكما جرى لقريضة من سعد الرباني. شهد الرسول بأن حكم إلهنا من فوق سبع وفقه بوزان. قصة سعد وحكم في بني قينقاع. قال في الرسول لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات أو من فوق سبعة أرقعة. نعم أحسن. واذكر حديثا للبراء رواه أصحاب المساند منهم الشيباني وأبو عوانة ثم حاكم الرضا وأبو نعيم الحافظ الرباني. قد صححه وفيه نص ظاهر ما لم يحرفه أولو العدوان في شأن روح العبد عند وداعها وفراقها لمساكن الأبدان. الله. فتظل تصعد في سماء فوقها أخرى إلى خلاقها الرحمن حتى تصير إلى سماء ربها فيها، وهذا نصه بأمان. ذكر معنى الحديث، حديث البراء في صعود روح المؤمن من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله، هكذا اللفظ ورد. فالناظم أتى في الحقيقة بمضمون الحديث تماما. نعم سويك. واذكر حديثا في الصحيح وفيه تحذير لذات البعل من هجران من سخط رب في السماء على التي هجرت بلا ذنب ولا عدوان. هذا حديث معروف في الصحيح، أن المرأة إذا دعاه زوجها فأبت أن أن تأتي وتجيب سخط كان الذي في السماء ساخطا عليها، يعني الله كان الذي في السماء ساخطا عليها. وهذا هو الذي تحذره المؤمنة والمؤمن، إنما يحذرون سخط الله. نعم أحسنك. واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان بينهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان. لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران. سبحانه وتعالى. واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان، يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. ايش قالوا على الأثر هذا؟ بيت سقط من قراءة حسن. ها؟ في نسخة أخرى قال نعم وش هو البيت؟ فيسلم الجبار حصيك. قال حصيك. واذكر حديثا قد رواه جابر فيه الشفاء لطالب الإيمان في شأن أهل الجنة العليا وما يلقون من فضل ومن إحسان، بينهم في عيشهم ونعيمهم وإذا بنور ساطع الغشيان. لكنهم رفعوا إليه رؤوسهم فإذا هو الرحمن ذو الغفران، فيسلم الجبار جل جلاله حقا عليهم وهو ذو الإحسان. شاهده سلاما سلاما قولا سلاما قولا من الرب الرحيم. نعم. واذكر حديثا قد رواه الشافعي طريقه فيه أبو اليقظان في فضل يوم الجمعة اليوم الذي بالفضل قد شهدت له النصان، يوم استواء الرب جل جلاله حقا على العرش العظيم الشان. قال أحسن إليك. كان مضمون هذا الأثر وهذا الحديث أنه فيه الإخبار بأن الله استوى على العرش، يعني بعد الجمعة أو يوم الجمعة لما فرغ، لأن والله تعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض بعد الفراغ من خلق المخلوقات. كان يوم الجمعة هو آخر الأيام التي خلق الله فيها ما شاء. نعم أقرأ مضمون الآية. سمح صيك. نعم أقرأ التعليق النقل الهراس. لا أقرأ التعليق على الحديث على الأثر هذا عن الشافعي. شوف رواه الشافعي. نعم أحصيك. قال يشير الناظم في هذه الأبيات إلى ما روي عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل في كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت ما هذا الذي في يدك؟ قال الجمعة. قلت وما الجمعة؟ قال لكم فيها خير، وهو عندنا سيد الأيام ونحن نسميه يوم القيامة المزيد. قلت ولم ذاك؟ قال لأن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين أو نزل من عليين على كرسيه. الحديث بطوله، أخرجه الشافعي في مسنده بنحوه، وفي كتاب الأم له والدارمي في الردع الجهمية، وابن أبي شيبة في المصنف، وعبد الرزاق ومحمد بن أبي شيبة في العرش، وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، والدار قطني وأبو نعيم في صفة الجنة، وفي الحلية وابن منده في الردع الجهمية، والآجري في الشريعة، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والبزار في مسنده، وأورثه الهيثمي في مجمع الزوائد وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وورده الناظم في زاد المعاد. وقال ولهذا الحديث عدة طرق ذكرها الدارقطني في الرؤية وفي اجتماع الجيوش، وقال ولهذا الحديث عدة طرق جمعها أبو بكر بن أبي داود في جزء وأورده في حاج الأرواح، وقال هذا حديث كبير عظيم الشان، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل به الشافعي مسنده، وعزاه لابن بطة في الإبانة، وأطال شيخ الإسلام في ذكر طرقه وشواهده وصحها. والحديث طرق غير طريق أبي اليقظان، فالحديث على أقل تقدير حسن بمتابعاته وشواهده. الله المستعان. باقي الفصل؟ إيه باقي يحصل لك. ها؟ باقي يحصل لك. يعني الفصل باقي فيه؟ إيه نعم يحصل لك. نعم. باقي 18 بيت. كم قرأت الآن؟ الفصل 75. كيف على هذا وقرأ شرح تعليق الحضاس؟ صحيح. رحمه الله. رحمه الله. عجيب. أحسن الله إليك. قال الشارح رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من دلالة آيات الكتاب الحكيم على إثبات صفة العلو للعلي العظيم، شرع في إيراد ما تضمنته السنة الصحيحة من دلالات واضحة وإشارات صريحة لا تخفى إلا على من أعمى الهوى والتعصب بصائر قلوبهم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فقوله في كتاب موضوع عنده فوق العرش لا يحتاج إلى بيان أن تلك العندية تقتضي وجوده سبحانه فوق عرشه. ومن ذلك أيضا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع التي شهدها الجم الغفير من الصحابة أنه كان يوجه إليهم نصائحه ووصاياه ويشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ثم يقول لهم: ألا هل بلغت اللهم فاشهد غير مرة. فالإشارة بإصبعه إلى السماء لا يعقل أنه أراد بها أن يستشهد بالسماء على تبليغه رسالة الله التي أرسله بها إلى خلقه، ولكنه أراد بها أن يشهد ربه عز وجل في آخر مجمع وأعظم مشهد حضره أنه أتم رسالة ربه وبرئ من تبعة التقصير والكتمان. ولهذا قال لهم في آخر خطبته: فليبلغ الشاهد منكم الغائب ورب مبلغ أوعى من سامع. ومن ذلك قوله في حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره كالطبراني والحاكم وأخرجه البياقي في الأسماء والصفات: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، أنت رب الطيبين، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. فقوله ربنا الله الذي في السماء صريح لا يسوغ العقل تأويله أبداً، يعني ثور احصيك. فقوله ربنا الله الذي في السماء صريح لا يسوغ العقل تأويله أبدا، لا بملك ولا برحمة ولا بأمر ولا بغير ذلك مما يتكلفه المعطلة، فإن كل من الرحمة والأمر مذكور في الحديث. وقصار شغب المبطلين على هذه الأحاديث الصريحة أن يقولوا أنها أحاديث أحاد لا يعول عليها في باب الاعتقاد، ولكن هذه الشبهة يرد عليها بأن هذه الأحاديث وإن كان كل واحد منها لا يفيد إلا الظن، إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض تبلغ مبلغ التواتر المعنوي وهو مفيد للعلم اليقيني. والعجب من هؤلاء المخذولين الذين يردون على هذه الأحاديث ويرفضون أخذ عقائدهم منها، وهم إذا جاءهم خبر منقطع عن شخص مجهول يوافق أهواءهم طاروا به فرحا وجعلوا حجة لهم في مجال التأويل والإنكار. وكم رأينا من هؤلاء من ينقل عن أرسطو وأفلاطون الوثنيين وعن أفلاطين المسيحي ويقدم ذلك على الوحي المنزل من عند الله، فبئس ما اشتروا به أنفسهم أن يقدموا كلام هؤلاء الكفر على كلام الله ورسوله ويأخذوا دينهم عن أهل الشرك والإلحاد. وقال رحمه الله تعالى: روى أبو داود في سننه عن العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: أو المزن. قالوا: والمزن؟ قال: والعنان. قال: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم في السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. ثم رواه أبو داود من طريق آخر وفيه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وكذلك رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه، ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختارة وابن مندة في كتاب التوحيد، وهو صريح في فوقية الذات، لأنه ذكر أن العرش فوق السماوات وهي فوقية حسية بالمكان، فتكون فوقية الله عز وجل على العرش كذلك، ولا يصح أبدا حمل الفوقية هنا على فوقية القهر والغلبة، وإلا لتفكك معنى الحديث ولا يبقى حينئذ معنى لتخصيص العرش بتلك الفوقية، إذ الله عز وجل فوق الخلق جميعا قاهر لهم. وأما حديث حسين بن منذر فقد رواه البيهقي في الأسماء والصفات عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاترك 6 واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك 2. فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر حسينا على ما قاله من أن إلهه الذي يدعوه في الرغب والرهب في السماء، ولم يقل له: أنت مجسم بذلك ولا قائل بالمكان، ولا قال له: حيزت، أي أثبتت الحيز لله، ولا جيهت، أي اعتقدت الجهة، ولا شبهت ومثلت، أي اعتقدت المشابهة والمماثلة وغير ذلك من الألفاظ التي يرمي بها المعطلة كل من قال بمثل ما قالت حسين. ولكن الله مطلع على ما يقوله الظالمون الجاحدون لصفاته، وسيأخذ حقه منهم يوم توفى الحقوق لأصحابها من كل ظالم غشوم. وقال رحمه الله تعالى: قوله واذكر شهادته إلى آخره، إشارة إلى حديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. ثم قال لها: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. فقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه شهادته صلى الله عليه وسلم لتلك الجارية بالإيمان. فقارن بينها وبين شهادة الجهمي المعطل لمن قال مثل قولها بالكفر، واحكم بعد ذلك بأيهما شئت، ولا أراك إن كنت من أصحاب جهم الموصوف بالتعطيل لتعطيله ذات الرب جل شأنه عن صفاته الواجبة لا، والعدوان لمجاوزته الحق الذي دلت عليه النصوص، والبهتان لكذبه وافترائه على الله. لا أراك إن كنت كذلك إلا قابلا لشهادة البطلان ومنحازا إلى فئة الشيطان. وأما قوله واذكر حديثا إلى آخره، فهو إشارة إلى الحديث الذي رواه ابن إسحاق أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلك المال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فسبح النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال للرجل: ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم. ثم ذكر الحديث بعدما بين سماء وسماء، بعد ما بين سماء وسماء، وبعد ما بين السماء السابعة والعرش، وأن الله فوق ذلك مستوى على عرشه، وأن للعرش منه أطيطا وهو صوت الرحل الجديد كأطيط الرحل لراكب عجلان، أي مغض في سيره، الكلمة ليست واضحة. فالرسول عليه صلى الله عليه وسلم إنما يذكر ذلك للأعرابي في مقام التعليم له بشأن الله عز وجل وعظمته، تربية للهابة في قلبه حين قال للمهابة في قلبه حين قال تلك المقولة النكراء التي أطلقت لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والثناء. فدل هذا على أن التعظيم والتنزيه ليس بنفي الجهة والاستواء كما يدعي الجهمية السفهاء. وقال رحمه الله تعالى: لله، يعني في سبيل الله، ما لقي ابن إسحاق من الجهمي بسبب روايته لهذا الحديث بتهمة يتهمه بالعدوان والكذب، ولكنه يظل يمدحه ويطريه إذا هو روى ما يوافق مذهبه، فهذا دأبهم دائما تصديق للراوي فيما لا يصادم قضية من قضايا عقولهم الخاسرة. فإذا روى هو نفسه حديثا على خلاف ما ذهبوا إليه لم يكن نصيبه منهم إلا التشنيع والتكذيب. فما أجدر هؤلاء باسم المطففين، حيث يستوفون الذي لهم وينكرون الذي عليهم. فهذا هو التطفيف في الحقيقة، لا التطفيف في كيل أو ذراع أو ميزان، بل ما أجدرهم أن يكونوا ممن قال الله عز وجل فيهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. وقام قوله واذكر حديث نزوله إلى آخره، فقد تقدم الكلام على هذا الحديث، وهو يدل دلالة قاطعة على وجود الله عز وجل فوق عرشه. فإن حقيقة النزول هي انتقال النازل من مكان عال إلى ما دونه، فنزول بلا فوقية ممتنع في العقل والشرع جميعا. وأما تأويله بنزول الأمر أو الرحمة أو الملك أو الملك فقد بينا فساده. وأما قوله واذكر حديث الصادق بن رواحة إلى آخر، فهو عبد الله بن رواحة الخزرجي أحد شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، قتل في غزوة مؤتة. وقد جاء في الحديث أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له فرأته زوجته فجاءت بسكين لتضربه بها، فأنكر أنه غشي الجارية، فقالت له: إن كنت صادقا فقرأ قرآنا. فأنشدها هذين البيتين: شهدت بأن وعد الله حق، بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فقال: صدقت، صدق الله وكذبت عيناي. وقد أخبر ابن رواحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره ولم ينكر عليه، وفي هذين البيتين تصريح بأن الله فوق عرشه فوقية حقيقية. وقال رحمه الله تعالى: المعراج آلة العروج والصعود، وقد ثبت عروجه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالأحاديث الصحيحة التي تبلغ حد التواتر، فلا مجال لإنكاره، ووقع اتفاق الصحابة فمن بعدهم على أن هذا العروج كان إلى ذي العرش سبحانه، وأنه قربه منه وأدناه، وفرض عليه وعلى أمته الصلاة مباشرة في تلك الليلة. وتأمل قول موسى عليه السلام حين سأل نبينا صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه وعلى أمته، فقال: 50 صلاة، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. وقوله عليه السلام: فما زلت أراجع ربي حتى جعلها 5 صلوات في اليوم والليلة. فليت شعري ماذا يقول المعطلة في هذا؟ وهل يعقل أن موسى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى ملك الله أو أمره كما يزعمون في غير هذا الموضع، وقد كان معه جبريل ملك الوحي وقتئذ؟ وقد ورد أنه استشار جبريل فيما قاله موسى فقال له: نعم إن شئت. وأما قوله: واذكر بقصة خندق حكما جرى إلى آخره، فهو إشارة إلى ما كان من أمر بني قريظة حين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نقضهم العهد وانضمامهم من الأحزاب في غزوة الخندق، فطلبوا منه أن يحكم فيهم سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه، فحكم فيهم سعد بأن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تؤخذ أموالهم غنيمة للمسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. وقد نزل في شأن هذه الغزوة قوله تعالى من سورة الأحزاب: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، تقتلون فريقا وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وأما قوله: واذكر حديثا للبراء إلى آخره، فهو إشارة إلى ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم، ما معناه أن روح العبد إذا فارقت البدن تصعد بها الملائكة من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء الذي فيها الرب إلى آخره، فهو صريح بوجود الرب جل شأنه في السماء في جهة العلو. وقال رحمه الله: واذكر حديثا في الصحيح إلى آخره، إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام ما معناه: والذي في نفسي بيده ما من امرأة تبيت هاجرة فراش زوجها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح. فالذي في السماء إنما هو الرب جل شأنه، لا يصح أن يحمل على شيء آخر من ملك ونحوه، فإن المقصود من الحديث الزجر والتهديد والوعيد الشديد لمن تفعل ذلك، والذي يناسب هذا إنما هو سخط الرب وغضبه. وأما قوله: واذكر حديثا قد رواه جابر إلى آخره، فهو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم ما معناه فيما رواه ابن ماجه في سننه: بينما أهل الجنة في نعيمهم استطاع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. فذلك قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم وفي ديارهم. رواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه عن محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب. انتهى. أحسنت. صليك. إلى هنا محمد. لا تعجل. السلام عليكم.